قال مالك رحمه الله: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يعطيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليها من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفادها ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. جزئية تتم للموضوع. يقول مالك: من كان له ذهب متفرقة، عنده 5 دنانير في الراجحي، 5 دنانير في السبيعي، 5 دنانير في الأهلي، 5 دنانير في الفرنسي، 5 دنانير وديعة عند فلان، 5 دنانير قربة حسنة عند فلان أو وديعة، أصبح له إيش؟ ذهب مجموع ولا متفرق؟ متفرق. 10 دنانير في صندوقه، و10 دنانير وديعة في بنك ولا عند إنسان عند جاره، وديعة، لا تنسى وديعة، بخلاف الدين في الذمة. هل يزكي ما في يده فقط؟ يقول أنا أو أنه يقول أنا ما عندي إلا 10 دنانير، 10 الثانية وديعة عند فلان، 10 الثانية في البنك الفلاني، 20 في المحل الفلاني. هل ينظر إلى ما في يده فقط أو يحسب كل ما يملكه وتحت تصرفه؟ الوديعة تحت تصرفك ولا لا؟ ليست في ذمة المودع، إنما أمانة عنده، تأخذها حالة. الوديعة التي تودعها في البنك ليست ملكا للبنك، ملكا لك، ولذا تصرفها حيث شئت. فإذا كان عنده في الصندوق 10 دنانير وفي البنك 50، يقول أنا ما عندي إلا 10، ما عليها زكاة؟ أو أزكي 50 اللي في البنك فقط؟ لا، يجمع الجميع ويزكي مجموع ما له متفرقا. عنده 10 في المدينة و10 في مكة و10 في الرياض و10 في القاهرة و10 في دمشق، مفرقة ولا لا؟ هل يزكي ما هو عنده فقط؟ لا، يحسب الجميع ويزكي الجميع. اذا المال المجتمع لشركاء والمال المفترق لشخص واحد. يكون مالك استوفاه ولا لا؟ عرفنا المال المجتمع لشركاء متعددين، وكذلك المال المتفرق لشخص واحد، حكمه في الزكاة ما هو؟ هو كما ذكره مالك رحمه الله. ثم يأتي بمسألة اعتقد الكلام فيها يحتاج الى شيء من التأني شوي. يقول مالك: من استفاد ذهبا او فضة، شوف، ذهبا او فضة، ماذا يكون حكم زكاته؟ يقول: يعتبر له حولا حتى يحول عليه الحول يزكيه. وقصد مالك من ذهب او فضة بخلاف بهيمة الانعام تنتج في اثناء الحول، عروض التجارة تنمو في اثناء الحول، وقد قدم لنا من كان عنده 5 دراهم وتجر فيها وحال عليها الحول واكتمل نصابها في نهاية الحول، ينتظر لها حول ولا يزكيها حالا؟ يزكيها حالا. لماذا؟ لأن أصلها وخميرتها كما قلنا، نواتها وبذرتها موجودة من أول الحول، لكن هذه استفادها من خارج. وكيف استفادها؟ هو تاجر وما ورأس ماله في التجارة قماش، وفي أثناء الحول بعد 8 أشهر من حوله وجد أتته هدية، منحة، ورثة، جاله ميراث 1000 ريال. الميراث الذي جاءه هذا من نفس القماش هذا؟ إذا زيادة القماش ماشية في حولها، و10 ريالات 100 ريال اللي يكسبها في آخر يوم في الحول يحسب لها حول جديد ولا تابع للي قبلها؟ تابع لما قبله. ولكن هذه ليست جزءا في نماء التجارة التي أخذت حولها في الطريق، بل مات له ميت وفي نصف الحول جاءه ميراث مالا جديدا لا علاقة له بتجارته. هذا يسمى المال المستفاد. فمالك يقول يبدأ له حولا مستقلا. لماذا؟ لأنه ما نمى حتى يكتمل عنده حول، فتكون له حول لعروض التجارة وحول لإيش؟ للميراث الجديد اللي جاله هذا. وهناك الآخرون يقولون، وكذلك الشافعي يقول كما يقول إيش مالك في هذه، وأيضا أبو حنيفة، والرواية الأخرى عن أحمد. ما دام في أثناء الحول واكتسب هذا، لو جعلنا لكل مال مستفاد حولا مستقلا تعددت الأنصباء، تعددت الأحوال، وارتبك المال. يمكن كل شهر يجيله ميراث، تجيله هدية، تجيله منحة. إذا كل شهر حيكون له حول، ويحصل هذا ارتباك. فالرواية الصحيحة عن أحمد، وبعض الآخرين يقول لا، كل ما استفاده في أثناء الحول ما دام عنده نصاب كامل فإنه يضاف إلى ما عنده ويزكيه في نهاية حوله، وهذا أضبط للحساب وأضمن لإيصال الحقوق للمساكين، والله تعالى أعلم.